رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. من فوائد الحديث: من ستر عبدا في الدنيا ستره الله يوم القيامة، إما بغفران ذنوبه فلا يسأله عنها أو لا يفضحه على رؤوس الأشهاد. الجزاء من جنس العمل. من رأى من أخيه ذنبا أو خطأ ينبغي عليه أن يستر عليه أو ينصح له، ولكن ليس على رؤوس الأشهاد. المسلم مرآة المسلم. الله سبحانه وتعالى حيي ستير يحب الحياء والستر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. معافى أي سالما من ألسنة الناس وأذاهم. المجاهرون المعلنون بالمعاصي المتحدثون بها على سبيل التفاخر. من فوائد الحديث: المجاهرة بالذنب معصية غير الذنب، لأن فيها استخفافا بعظمة الله وفيه ضرب من العناد. المجاهرة بالذنب تشيع الفاحشة بين المؤمنين. من ستره الله في الدنيا ستره الله في الآخرة ولم يفضح، وهذا من سعة رحمة الله بعباده. في المجاهرة خمس جنايات: الأولى الذنب نفسه، الثانية ذكره بعد إتيانه أو إتيانه في مشهد غيره، الثالثة كشف ستر الله الذي أسدله عليه، الرابعة تحريك الرغبة في الشر في من أسمعه ذنبه أو أشهده فعله، الخامسة ترغيب غيره فيه والحمل عليه وتهيئة الأسباب له. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. التثريب التوبيخ. فليجلدها الحد أي يقيم عليها حد الزنا، وهو 50 جلدة، وهو نصف حد الحرة. يثرب أي يعنف. من فوائد الحديث: الإسراع في مفارقة أهل المعاصي وترك مخالطتهم. التوبيخ أمر زائد على الحد، فلا ينبغي اعتداء حدود الله، فكل من أقيم عليه الحد لا يعزر بالتعنيف واللوم، وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام. وجوب بيان العيب في حالة بيع العبد أو الأمة الزانيين، وهذا يعرف بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فليبعها ولو بحبل من شعر،

الذي يوصل إلى مرضاة الله تعالى، والتي بها ندخل الجنة إن شاء الله. أفضل العلوم العناية بكتاب الله تعالى قراءة وإقراء وتعلما وتعليما وفقها وتدبرا. تنال سعادة الأبد بالأعمال الصالحة لا بالأحساب والأنساب. باب الشفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وفي رواية: ما شاء. من فوائد الحديث: الحض على السعي في قضاء حاجة المسلم سواء أقضيت الحاجة أم لا، وفيه ترغيب على الخير بالفعل والتسبب إليه بكل وجه، لا يقع إلا ما أراد الله. لا شفاعة في حدود الله تعالى إذا وصل أمرها إلى الحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. من فوائد الحديث: بريرة هي مولاة عائشة رضي الله عنها، اعتقت وهي تحت زوجها مغيث، وكان مغيث يحبها حبا جما وهي لا تحبه، فشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم عندها. فلما استفسرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين لها أنه لا يأمرها أمرا لا يسعها مخالفته، بل هو طلب على التخير، فاختارت نفسها، ولم يثرب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اعتقت الأمة وكانت تحت زوجها وهو عبد، كان لها الخيار في فسخ النكاح. الشفاعة ليست أمرا، وإنما هي واسطة خير وتوسل لقضاء حاجة المسلم. شفاعة الإمام ليست أمرا. جواز رد الشفيع، وليس في ذلك قدح في الراد أو الشفيع. رياض الصالحين.